بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. وهذا الباب كما يقول أهل العلم أراد المؤلف به بيان وجوب القنع باليمين وإن كان في نفسه شيء من صدق الحالف. وبعض أهل العلم يقول أن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من قنع بالحلف بالله فذلك دليل على تعظيمه لله، فهو من كمال التوحيد، فهو من كمال التوحيد. فالعلماء في الحقيقة ذكروا عدة مناسبات، والخلاصة أن هذا الباب فيه تعظيم لله عز وجل، فيه تعظيم لله عز وجل، ولا شك أن هذا من كمال التوحيد الواجب، أن هذا التعظيم وهو تعظيم اسمه سبحانه وتعالى وتعظيم الحلف بالله عز وجل، أن هذا فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا من التوحيد، لا شك أن هذا من التوحيد. والمؤلف لما ذكر لنا في الباب السابق ما يتعلق بأن الحلف بغير الله شرك، ذكر في هذا الباب ما يتعلق بكون الإنسان يقتنع بالحلف بالله، يقتنع إذا حلف له بالله. وسيأتي خلاف العلماء في هذه المسألة. قال رحمه الله: قال: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. لم يقنع أي لم يرضى، لم يقنع أي لم يرضى، من قنع قنعا وقناعة، بالحلف بالله. والاقتناع بالحلف بالله هذا من تعظيم الله، هذا من تعظيم الله. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. وسبب هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يحلف بأبيه، سمع رجلا يحلف بأبيه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم. وهذا كما يقول العلماء من باب ذكر الغالب، من باب ذكر الغالب، أي أن غالب الناس يحلف بآبائه، وإلا فالحلف بغير الله عز وجل هذا شرك، هذا من الشرك الأصغر كما تقدم. قال لا تحلفوا بآبائكم. طيب ما هو الجواب على ما جاء في صحيح مسلم أفلح وأبيه إن صدق؟ كم أجوبة ذكر العلماء على هذه؟ ذكروا ما يقارب 8 أوجه، منها ماذا؟ أنها لا تثبت، أن هذه اللفظة وإن كانت في صحيح مسلم فإنها لا تثبت، لأنه قد رواها البخاري ورواها مسلم دون قوله وأبيه. هذا هو الجواب الأول، أنها لم تثبت. الجواب الثاني أنها تصحيف، أنها تصحيف، ويعني الكلام أفلح والله إن صدق، هذا مما ذكر. الجواب الثالث، طبعا قد تكون بعض الأجوبة ضعيفة، قد تكون بعض الأجوبة ضعيفة، لكن هذا ما ذكره أهل العلم. الجواب الثالث أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. الجواب الرابع أنها على حذف المضاف، أي أفلح ورب أبيه إن صدق. الجواب الخامس كما ذكر أنه منسوخ، وهذا من أقوى الأجوبة، هذا من أقوى الأجوبة. والذي أذكره الآن أن العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار ذكر ما يقارب 8 أجوبة، ذكر ما يقارب 8 أجوبة على هذا الحديث، وهو حديث أفلح وأبيه إن صدق. قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، من حلف بالله فليصدق. والصدق هذا واجب في كل الأحوال، الصدق هذا واجب في كل الأحوال، فكيف إذا كان الكلام مقرونا بالحلف بالله؟ لا شك أن هذا أعظم، وإلا الإنسان يجب عليه أن يصدق سواء حلف أو لم يحلف، سواء حلف أو لم يحلف. بعض الناس عندنا يعني يكذب، تقول له اتق الله كذبت، يقول لكن ما حلفت، يقول لكن ما حلفت. فالكذب كذب، هذا يسمى كذابا، أو يقال أنه كذب وإن لم يحلف، وإن لم يحلف. قال من حلف بالله فليصدق، فإذا حلف كاذبا وهو يعلم أنه يكذب، هذه تسمى اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها بالإثم وبالتالي تغمسه في النار. قال من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، هذا هو الشاهد، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن حلف له بالله فليرضى. ما معنى هذه الفقرة من الحديث؟ العلماء اختلفوا فيها، منهم من قال أن المعنى أنك لا تطلب منه أن يحلف بغير الله، يعني تكتفي منه بماذا؟ بأن يحلف بالله، لا تقل له لا ما أرضى منك ذلك، احلف لي بالولي الفلاني. وهذا كما ذكر الشوكاني أو الصنعاني والشك مني، ذكروا أن بعض القضاة كانوا يحلفون بعض المتهمين ببعض الأولياء والصالحين، وهذا لا شك أنه محرم وإن كنت تعلم أنه سيصدق. يعني ذكروا أن بعض هؤلاء إذا قيل له احلف بالله يحلف بالله ولا يبالي، إذا قيل له احلف بالولي الفلاني فإنه يخاف ويعترف بالجريمة ويعترف بما فعل. مع ذلك لا يجوز للقاضي ولا يجوز لأحد من الناس أن يحلف إنسانا بغير الله عز وجل. فالمعنى الأول للحديث ما هو؟ ومن حلف له بالله فليرضى، بمعنى أنه لا يحلفه بإيش؟ بغير الله. قالوا هذا هو معنى الحديث، أنك لا تطلب منه أن يحلف لك بغير الله، هذا هو المعنى الأول الذي ذكر في هذا الحديث. المعنى الثاني قالوا أن هذا خاص في باب الدعاوى، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن حلف له بالله فليرضى، قالوا هذا خاص في مسألة أو في باب الدعاوى. وباب الدعاوى المراد بها حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا اتهمت فلانا ماذا يقول لك القاضي؟ أين بينتك؟ إذا لم تأتي ببينة فاليمين على من؟ على المتهم. إذا حلف قال والله ما فعلت، فيجب عليك ماذا؟ أن ترضى بهذه اليمين، يجب عليك أن ترضى بهذه اليمين. لماذا؟ لأن هذا حكم شرعي، لأن هذا حكم شرعي، فيجب عليك أن ترضى بهذه اليمين. وقد نقل الإجماع على وجوب الرضا بهذه اليمين. الأمر الثالث ألا، يعني المعنى الثالث الذي ذكر أن الحديث عام، أن الحديث عام يشمل ما مضى ويشمل كل الحالات وكل الأبواب. حتى قال بعض العلماء منهم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، قالوا حتى لو رأيت بعينك ثم حلف لك فإنك ترضى بماذا؟ بيمينه. واستدلوا على هذا بما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له: أسرقت؟ فقال: كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني، وفي رواية: آمنت بالله وكذبت نفسي. فبعض العلماء يقول أن هذا عام، حتى وإن غلب على ظنك أنه يكذب أو تيقنت أنه يكذب، مع ذلك قالوا ترضى باليمين. فإذا ما هو القول الأول؟ وهذا خلاصة الباب. إيش القول الأول؟ أن المراد بالحديث يعني ألا تطلب من أحد أن يحلف بغير الله، أي ترضى بحلفه بالله. والقول الثاني أن هذا خاص بباب الدعاوى فقط، أما في غير هذا الباب لا يلزمك أن يعني أن تصدقه وأن ترضى بيمينه. والقول الثالث أن هذا ماذا؟ أن هذا عام، سواء في باب الدعاوى أو في غير باب الدعاوى. لكن أصحاب القول الثالث اختلفوا، فمنهم من قال أنه يصدق إلا في حالة أنك تعلم كذبه، قالوا إذا تيقنت من كذبه أو غلب على الظن أنه يكذب هنا لا يلزم أن ترضى بيمينه. هذا في غير إيش؟ في غير باب الدعاوى. ولهذا يقال إجمالا يعني يجب أن ترضى باليمين في ثلاث حالات. الحالة الأولى كما مضى، يعني بمعنى أنك لا تطلب منه أن يحلف بغير الله، هذا أمر واجب بالإجماع. الأمر الثاني أنه يجب أن ترضى في باب الدعاوى، ونقل في هذا الإجماع لأنه حكم شرعي. الأمر الثالث أن يغلب على ظنك أو تتيقن من أنه صادق، أن يغلب على ظنك أو تتيقن أنه صادق، فهنا يجب عليك أن ترضى بيمينه. إذن هذه الحالات الثلاث، الرضا باليمين ما حكمه؟ أنتم معي؟ هذه الحالات الثلاث، الرضا باليمين والرضا بحلفه بالله، ما حكمه؟ واجب. هناك حالات حصل فيها خلاف، هناك حالات حصل فيها خلاف. من هذه الحالات أن يتساوى الأمران، أن يتساوى الأمران، 50% أنه صادق و50% أنه كاذب. هنا الراجح أنه يلزمك أن ترضى بيمينه، الراجح أنه يلزمك أن ترضى بيمينه. كذلك من هذه الحالات التي فيها خلاف أن تتيقن من أنه يكذب أو يغلب على ظنك أنه يكذب. هنا كذلك اختلف العلماء، منهم من قال إذا حلف فإنك ترضى وتكذب إيش؟ وتكذب نفسك. ومنهم من قال لا، إذا تيقنت أنه كاذب أو غلب على ظنك أنه كاذب وهذا في غير باب الدعاوى فلا يلزمك أن ترضى بيمينه، لا يلزمك أن ترضى بيمينه. فهذه هي خلاصات أو خلاصة حالتي الرضا باليمين، هذه هي خلاصة ما يتعلق بالرضا باليمين. يقول الإمام السعدي رحمه الله قال ويراد بهذا إذا توجهت اليمين إلى خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة فإنه يتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه، لأنه ليس عندك يقين يعارض صدقه. إلى أن قال وكذلك لو بذلت له اليمين بالله فلم يرضى إلا بالحلف بالطلاق أو دعاء الخصم على نفسه بالعقوبات فهو داخل في الوعيد، فهو داخل في الوعيد، لأن ذلك سوء أدب وترك تعظيم الله، لأن ذلك سوء أدب وترك تعظيم الله. وأما من عرف منه الفجور والكذب حلف على ما تيقن كذبه فيه فإنه لا يدخل تكذيبه في الوعيد للعلم بكذبه، وأنه ليس في قلبه من تعظيم الله ما يطمئن الناس إلى يمينه. انتهى باختصار. فهذا كلام الإمام السعدي رحمه الله يذكر فيه تفصيل ما سبق، يذكر فيه تفصيل ما سبق. فهذه هي الخلاصة. قال ومن حلف له بالله فليرضى. قال ومن لم يرضى فليس من الله. هذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد في من لم يرضى بالحلف بالله، هذا وعيد شديد. قال ومن لم يرضى فليس من الله، والمعنى أن الله بريء منه، فليس من الله أي أن الله بريء منه. وهذا كان مستخدما عند العرب، يقولون فلان ليس مني أي أنا ماذا؟ أي أنا بريء منه. فهذا يدل أن عدم الرضا باليمين بالحلف بالله وعدم القناعة بهذا من كبائر الذنوب. قال رواه ابن ماجة بإسناد حسن، والحديث يصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في الصحيحة. وبعض العلماء ضعف الحديث، قالوا لأن في إسناده محمد بن عجلان وهو مضطرب في حديثه عن نافع، كما قال هذا العقيلي في تهذيب التهذيب، وقال يحيى القطان كان ابن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع، لأن الحديث هذا إسناده. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة، حدثنا أصباط بن محمد عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر فذكره مرفوعا. فابن القطان والعقيلي يذكرون أن حديث محمد بن عجلان عن نافع حديث مضطرب، ولهذا بعضهم يضعف الحديث بهذه العلة. وإلا فالحديث كما مضى يصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فالحلف بالله يا إخوة كلمة عظيمة، فالإنسان عندما يرضى بهذه اليمين هذا يدل على تعظيم الله، هذا يدل على أنه يعظم ربه عز وجل. فمن تعظيم الله ومن تعظيم الحلف بالله يرضى بمن يحلف بالله، يرضى بما يقول، ما دام أنه حلف بالله فيرضى بما يقول. وكما مضى معنا في حديث أبي هريرة أن عيسى ماذا قال؟ آمنت بالله وكذبت عيني وكذبت نفسي. فهذا الباب فيه أن الإنسان يعظم ذكر ربه سبحانه وتعالى، هذا لا شك أنه من التوحيد، وأنه من كمال التوحيد الواجب أن يكون عند الإنسان تعظيم لإسمه سبحانه وتعالى. فهذا الباب من الأبواب التي فيها تعظيم الله، تعظيم الخالق سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه يرضى إذا حلف له بالله، فهذا ما يتعلق بهذا الباب. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.